المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على باب ما ينهى عنه من البيوع، وتكلمنا في الدرس الأول عن مسألة خيار المجلس وخيار الشرط، ووقفنا على مسألة مهمة في باب خيار المجلس ولم نتكلم عنها ولن ننهي بها الخيار، وهي حكم أن ينصرف أحدهما عن الآخر من أجل أن يسقط خيار المجلس للعاقد الآخر. هل يجوز له ذلك أن يذهب وينصرف من أجل أن يبطل خيار المجلس؟ وهذه هي المسألة، وهي حكم انصراف أحد المتعاقدين من أجل أن يسقط حق الخيار للآخر. وصورتها هو أن يبيع شخص سيارة ثم يشتريها منه الآخر، فيخشى المشتري أو البائع أن الإنسان يفكر مرة أخرى، أو يأتيه قريب منه، أو ينظر إلى أحد سيأتي بعد قليل ويقول له: ترى السيارة كذا، أو نعم، فيذهب مباشرة من أجل أن يسقط حق الخيار. اختلف العلماء في هذا، فقيل إنه يحرم أن يذهب الشخص من أجل أن يسقط حق الخيار للآخر، وأن هذا من الغش، وأنه ليس مما يحبه الإنسان لنفسه، فكيف يحبه لغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد روى الإمام أحمد في مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار، ولا يحل لأحدهما أن ينصرف خشية أن يستقيله الآخر. لا يحل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل له، أي أنه يحرم. والقول الثاني في المسألة أنه جائز، وهذا هو فعل ابن عمر راوي الحديث. ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى لنا حديث البيعان بالخيار كما سبق، وهو في الصحيحين. قال نافع: فكان ابن عمر إذا تبايع مع رجل انصرف خطوات من أجل أن يمضي البيع، من أجل أن يمضي البيع. فقالوا: هذا هو فهم الراوي، والراوي هو أولى من يفسر الحديث. فاختلف العلماء في توجيه هذين الحديثين. من قال بأنه لا يحل، قال إن ابن عمر رضي الله عنه ما بلغه الحديث الآخر. نعم، وهذا كثير في الأحاديث، يعني تخفى على الصحابة. ومنهم من قال: لا، يقدم الراوي، فهم الراوي للحديث يقدم. والصحيح في هذه القضية أن فيه تفصيلا، هذا هو الواجب، أن نعمل لأجل أن نعمل فعل ابن عمر رضي الله عنه، من أجل أن نعمل حديث عبد الله بن العاص، لا بد من هذا التوجيه حقيقة، وهو أن نقول: الانصراف يكون على وجهين، الانصراف يكون على وجهين. إما أن يكون الانصراف من أجل أن يستطيع الإنسان يتصرف في السلعة، من أجل أن يستطيع أن يتصرف في السلعة، فأنا الآن في السوق وأريد أن أنصرف منه مباشرة من أجل أن آتي للسوق مرة أخرى، وإما أبيعها أو أسوقها، أو أنني أدري كم بقي معي من المال من أجل أن أشتري أشياء أخرى، فليس لأجل غرض إسقاط حقه، فهذا لا شك في جوازه. ولعل ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا من أجله، يعني هو ينصرف فعلا خطوات لا من أجل أن يسقط الخيار وليس له حق قصد آخر، وإنما هو من أجل أن يتصرف في السوق كما يريد، فهو مثلا سيبقى معه نقود من أجل أن يشتري شيئا آخر، أو أن يصرفه من أجل أن يبيعه، أو أن يشتري شيئا آخر. نعم، أما إن كان لا، الخروج مباشرة خشية فقط أن يكون هذا الشخص ينتبه لشيء آخر فيقول له: قد أمضيت، قد فسخت البيع، فهنا نقول أنه هنا لا يحل، لأنه ليس مما يحبه المرء، مما يفعله المرء ما يحبه لنفسه، فكيف يرضاه في كيف يرضاه لغيره. فالصحيح في هذا هو التفصيل، وهو إعمال الأثرين، وهو إعمال الأثرين، حديث عبد الله بن العاص وحديث كذلك ابن عمر رضي الله عنه. فنقول إن الانصراف إما أن يكون لأجل الإبطال فقط لا لشيء آخر، نعم، فنقول له لا يحل لك، أنت الآن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وإما أن يكون لأجل شيء آخر، من أجل السوق، من أجل الانصراف، من أجل الذهاب، من أجل معرفة ماذا بقي وماذا يبقى، أو من أجل التسويق، فهذا لا إشكال فيه. وهذا واقع حقيقة في سوق التمر في في في بلادنا الآن. في سوق التمر الآن الناس يشترون ثم يبيعون، أنا كيف الآن أشتري ثم بعد قليل وأريد أن أسوق ونعم، وقد يأتي الشخص ويقول والله أنا لا أريد البيع، فسخت البيع، فهذا يحصل فيه مشاكل كثيرة، ويحصل فيه يعني حتى الإنسان الذي البائع الذي راعينا حقه لم نراعي أيضا حق المشتري، عندما قد يكون اشترى شيئا آخر أردأ منه لأجل أنه اشترى هذا الشيء الغالي مثلا، وهكذا. فالتفصيل هو الصحيح في هذه القضية، إعمال لحديث عبد الله بن عمرو العاص، وإعمال لحديث لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وما من قال بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على حديث ابن عمر هذا صحيح، لكن عندما نقول بأنه لا يمكن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الفهم، نعم لا يمكن فهم هذا الحديث إلا بهذا الفهم، لا سيما أسواق المسلمين كانوا هكذا. لا نعرف أن الشخص يجلس حتى ينصرف هذا البائع أو حتى هذا المشتري، أو هذا لا يمكن أن يكون، هذا ولا يمكن أن تأتي الشريعة به، وإنما هو الناس يتفاوضون فيما بينهم، ولهم مصالح ولهم حوائج تنتهي بانتهاء المفارقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من البيوع. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيوع منهي عنها، والبيوع المنهي عنها هي بسبب أهل هذا كلام الفقهاء، وهذا هو فائدة دراسة الفقه. يعني الآن لما ندرس كتاب البيوع ما في شروط البيع، ولا عرفنا صياغ البيع، ولا عرفنا أشياء كثيرة ما تأتي بالحديث، وإنما هي من فهوم أهل العلم. فهذا يبطل لنا كلام بعض النابتة عندما يقول اطلب العلم عن طريق المحدثين كذا بالطريقة هذه، وهو يقصد ترك كتب الفقهاء. هذا لا شك أنه تبين بطلانه، ويعني بطلانه أوضح من أن يرد عليه، لأن كما ترون الآن ما فيه لماذا نهى الشارع عن كذا؟ ما عندك إلا الملامسة والمنابذة، هو طيب وما يقاس عليه؟ هل يمكن تدركه؟ لا يمكن تدركه إلا من خلال كلام الفقهاء. الفقهاء أوجدوا لنا شروط البيع، إذا تأملنا شروط البيع وجدنا أن البيوع المنهي عنها ينخرم فيها شرط من شروط البيع. فقالوا شروط البيع: الشرط الأول أن يكون البيع عن تراضي، هذا الشرط الأول، أي أن يتراضي على البيع والشراء، فإن أكره أحدهما لم ينعقد البيع، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون من مالك، يعني لابد أن يكون مالكا للسلعة، فإن حصل من غيرهما فالبيع ليس بنافذ وليس بلازم. الشرط الثالث أن يكون العاقدان جائزي التصرف، ما يبيع المجنون ولا يبيع الصغير غير المميز، نعم. والشرط الرابع أن يكون المنفعة مباحة، تكون العين مباحة أو منفعتها مباحة، فبيع مثلا آلات الزمر وآلات الغناء هذا محرم لا يجوز، لأن منفعة، وبيع الخمر كله محرم لأن المنفعة غير مباحة. وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، حمك الله، يستطيع المشتري البائع أن يسلم السلعة، ما يبيع شيء لا يستطيع تسليمه. كذلك أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف، بحيث أن البائع أن المشتري قد رآه أو قد وصف له. شوف شروط البيع هذه عندما نراها ونطبقها نجد أنها قد شملت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في كتاب البيوع، والفقهاء اختصروا هالك بهذا الاختصار. إذن وسنمر عليها الآن وسنعرف ما هو الشرط الذي انخرم، ما هو الشرط الذي انخرم. ابن تيمية رحمه الله في كتابه نظرية العقد، هذه تسمية حادثة وإلا هي اسمها فصل له في العقود، جمع العقود المنهي عنها بوصفين. قال إن الشريعة ما نهت عن شيء إلا لوجود وصفين فقط. ما هما؟ قال الربا أو الغرر. الربا أو الغرر. الربا معلوم، والغرر هو الذي وجد فيه أحد هذه الشروط السبعة التي انخرمت، فيغره مثلا بأن السلعة مثلا ما فيها نفع، هذا غرر. يبيع الشيء مجهول، هذا غرر لا يعلم، هذا غرر. فقال ابن تيمية بأن البيوع المنهي عنها لا يمكن أن تخرج عن هذين الوصفين، إما الغرر وإما الربا، إما الغرر وإما الربا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة، والمنابذة هي من صيغ المفاعلة مثل المتاجرة والمضاربة ونحوها، يعني لا تكون إلا من طرفين. نعم، المفاعلة لا تكون إلا من طرفين ولها شواذ، لكن هذا هو الأصل في المفاعلة، أن تكون مخاصمة من اثنين. قال عن المنابذة ثم فسرها فقال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. تمسك الثوب تقول خذ هذا الثوب بخمسة ريال، وأنت ما تدري طوله كم، عرضه كم، قد يكون قماشه غالي أو قماشه، وإنما هو نعم جهالة. قد يقول قال أن المشتري فطن لا يمكن يشتري بهذا، نقول لا، هذه مبايعة معلومة عند السابقين، تكون هناك صبرة مليئة بالثياب، وهو يخرج، قد يخرج شيئا رديئا وقد يخرج شيئا غاليا، فيجتمع الناس على هذا الغرر فيقول حظك، فيرمي الثوب، قل خذ هذا الثوب بعشرة، يمكن يسوى عشرة ويمكن يسوى خمسين ويمكن يسوى درهم واحد. فلا تعتقد أن البائع ذكي وجالس يعطيه ذا ويقول خذها بعشرة ثم يشتري، لا يمكن أن تكون، وإنما هي صيغ معروفة عند العرب أنهم كانوا يتطارحون هذه السلع، نوع من أنواع القمار ومن أنواع الميسر، نوع من أنواع القمار ومن أنواع الميسر، مثل ما يجي في وقتنا المعاصر الآن، فيقول له أي شيء في جيبي هو لك بكذا. نعم، وهو لا يدري كم يسوى هذا الذي الشيء، قد يسوى شيئا غاليا وقد يقول ثمنا أقل، ليس كذلك؟ هذا شيء معروف في وقتنا المعاصر. في وقتهم كان هناك المنابذة، ولهذا قال طرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يعرف ما هو نوع القماش وما هو طوله وما هو عرضه، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. إذن هذا واحد. ونهى عن الملامسة، وهذه أيضا مفاعلة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه، يعني يقول أي ثوب وقعت عليه يدك ولمسته فهو لك بكذا. ويكون هذا الرجل قد وضع الثياب أمامه يراها، قد يقع اليد على الثوب الذي يسوى خمسين درهما أو عشرة أو درهم أو أقل أو أكثر، فيكون أحدهما غارما والآخر غانما. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: انعقد الإجماع طبعا على تحريم هاتين الصورتين، وهذا الحديث جاء من حديث سعيد الخدري ومن جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا أيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات، وبيع الحصات صورته هو أن يقول ارمي هذا الحصات، فأي ثوب وقعت عليه أو أي سلعة وقعت عليه هذه الحصات فهو لك بكذا، وهذا أيضا من بيوع الجهالة والغرر. فانعقد الإجماع على تحريم هذين المبيعين النوعين، وما كان في هيئتهما. استفاد أيضا من الحديث أن بيع المجهول لا يصح، أن بيع المجهول لا يصح، رحمك الله، وهذا ظاهر في الحديث. استفاد أيضا من الحديث أنه من شروط البيع أن يعلم المبيع برؤية أو وصف، لابد أن نعلم المبيع برؤية أو وصف. وقد انعقد الإجماع على أن المبيع المرئي يجوز بيعه، هذا لا إشكال فيه، فأنا أشوف هذا الجوال أقول بعتك 500 ريال لا إشكال في هذا، لكنهم اختلفوا في المبيع بالوصف. هل يجوز أني أقول لك عندي سيارة موديلها كذا وصفها كذا ماشية كذا وأعطيك إياها تماما، أعطيك الوصف تماما، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ نعم الجمهور على جواز بيع الموصوف، الجمهور على جواز بيع الموصوف. لماذا؟ قالوا لأن الموصوف كالمرئي، إذا وصفت السلعة نعم فهي كالمرئية، ولهذا قالوا يجوز البيع في الذمة إذا كان النقدين. نعم أنا أبيعه الآن، هذا باتفاق العلماء، أبيع السيارة بخمسمائة درهم في ذمتي، ما هي هذا الدرهم؟ موصوفة ولا في ذمتي ولا في العين أمامي؟ هي في الذمة، مع أن الدراهم ليست واحدة، هناك الدرهم الجديد وهناك الدرهم المتوسط وهناك نعم، ومع ذلك أجازوا بيعه. ولهذا جماهير الفقهاء على جواز بيع الموصوف هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. خالف الشافعية، والشافعية أصولهم في البيوع شديدة، هم أشد المذاهب في باب البيوع الشافعية، وأشد منهم بن حزم الظاهري. بن حزم الظاهري أصوله في المبيع رديئة جدا، رديئة بن حزم أصوله في البيع، والشافعية هي أشد المذاهب، وأفضل المذاهب هو مذهب مالك رحمه الله في أصوله في البيع. أصول مالك رحمه الله تعالى هي أفضل المذاهب، ولهذا ترون كثير مسائل نرجح مذهب مالك رحمة الله على الجميع. إذن الصواب هو مذهب الجمهور أن المبيع بالوصف جائز ولا إشكال فيه. طيب المبيع الآيل إلى العلم، الآيل إلى العلم، أنا أقول لك شف عندي سيارة ولا أصفها بخمسين ألف، نعم هل يجوز هذا أو لا؟ هو آيل إلى العلم، هو آيل إلى العلم، وأقول لك الخيار إذا رأيتها لك الخيار، لكن هل يمضي البيع أو لا؟ جماهير العلماء على أنه لا يجوز، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز بيع ما لم يرى ولا يوصف، هذا لا يجوز. والقول الثاني هو قول في مذهب أحمد رحمه الله وهو اختيار ابن تيمية، أن كل مبيع آيل إلى العلم فالعقد صحيح والخيار قائم، العقد صحيح والخيار قائم، ويسميه خيار الرؤية، من حين إذا رأيته نقول لا يجوز لك أن تمضي البيع وأن لا تمضيه. إذن ما هو المجهول الذي لا يجوز بيعه؟ هو الذي لا يؤول إلى العلم، هو الذي لا يؤول إلى العلم، لكن على خلاف قول الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لا يجيزون إلا ما كان برؤية أو وصف خلال الشافعي رحمه الله. المسألة الأخرى التي هي آيل إلى العلم الأئمة الأربعة لا يقون بها، لكن الصحيح أنه يصح ما دام قد يؤول إلى العلم وله حق الخيار. ولهذا في هذا الحديث يعني نأخذ منه بيع حرمة بيع المجهول الذي لا يؤول إلى العلم. ما هو المجهول الذي لا يؤول إلى العلم؟ أشياء كثيرة، قد يستمر البيع ولا نعلم، أقول له سأبيعك مثلا ما كان في البلد الفلاني لي نعم، ولا أستطيع أن أذهب إلى البلد الفلاني، لا أستطيع أحد أن يذهب إليه، فهل ينعقد البيع؟ نقول لا، هذا لا يؤول إلى العلم، قد يموت الناس وهو لم ينتهي هذا العقد، ولا ندري هل ملكها أم لم يملكها. لكن إذا كان أهل العلم بيوم أو يومين أو أسبوع أو يعني مدة معينة معروفة فهذا لا إشكال فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. الحديث قوله لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب، والمقصود بالركبان هو تلقي الأعراب الذين يأتون إلى القرى أو المدن من أجل بيع سلعهم، الأعراب الذين يأتون إلى المدن من أجل بيع سلعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنها حديث كثيرة في النهي عن تلقي الركبان، وسماها صلى الله عليه وسلم الجلب، لا تلقوا الجلب، والرواية في الصحيحين. إذن عندنا لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، لا تلقوا السلع، كل هذه في الصحيحين هذه الألفاظ. وجاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما. وقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع، ما هو حكمه؟ وجماهير العلماء على تحريمه، وهو الصواب ولا شك، وإن كان في مسألة خلاف، لكن هذا هو الصواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب. نعم، هذه صريح النهي فيه، ولهذا جمهور الفقهاء بل عامة العلم على تحريم هذا. فإن وقع البيع، خرج شخص من التجار إلى خارج القرية وانتظر هؤلاء البدو أو الأعراب فاشترى منهم ثم قدم إلينا، هل لنا أن نبطل البيع أو البيع صحيح مع إثمه؟ نعم، قولان للعلماء. المشهور في مذهب أحمد أن العقد باطل لا يصح، لقاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. والقول الآخر هو مذهب الجمهور أن العقد صحيح مع إثمه، أن العقد صحيح مع إثمه. لماذا؟ قال لأن هذا حق لهما وانتهى، هو حق لصاحب البادية وحق لصاحب يعني لمن كان في القرى بينهما، ولا نستفيد شيئا من إبطال البيع، خلاص انتهى البيع واشتراها، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الإثم. ولكن لا شك أن القول الأول هو الصواب، وأن العقد باطل، والقاعدة عندنا أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على الفساد إلا لصارف، هذا هو الأصل. لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صحة البيع، عن البيع، هذا مقتضى عدم صحته إلا لعالم. إذن الصحيح أن البيع باطل، وهذا هو مشروع مذهب أحمد، وهو مذهب الظاهرية أيضا خلافا لجمهور الفقهاء. نستثني من هذا أمورا أيضا عقد الإجماع عليها، وهي فيما إذا كان محل البيع خارج المدينة، يعني مثل نقول الآن الميناء الآن، ليس كذلك؟ الموانئ الآن فيها سوق أو لا؟ نعم، فيها سوق الميناء، ويخرج الناس إلى المواني، صح ولا لا؟ فيتلقون السلع، هذا ما هو حكمه؟ يجوز بإجماع، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن هذا هو محل البيع. والبادي الذي جاء، هل يقصد المدينة ولا يقصد هذا المكان؟ لا، ما يقصد المدينة هو، يعني الذي جاء من البحر ولا جاء من الطائرة، وين يقصد هو؟ يقصد مكان السوق الذي هو، صح ولا لا؟ إذن هو أتى إلى هذا المكان ووصل إليه، بخلاف البادي هو وين يريد؟ يريد المدينة ولا أطراف المدينة؟ يريد المدينة، لأن يدخل إلى المدينة. نعم، فلهذا نقول يستثنى من هذا، نعم، ما إذا كان السوق خارج المدينة والناس يقصدونه، وليس عامل الحظ والقدر هو الذي يحكم الأمر، أنا والله أخرج متى يأتي، لا، وإنما هو مفتوح للناس كلهم ويدلون هذا الطريق. الثاني مما يستثنى، من كان أصلا خارجا لغرض آخر، ما هو خارج يتلقي، يسافر، يريد أن يسافر، فالتقى بهذا الشخص قال وين تريد؟ قال أنا أريد أن أبيع، فقال أنا أريد أن أشتري، فهو لم يخرج إلى التلقي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء منه ولا عن تلقيه. نعم، فقال لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، لا تلقوا السلع. ومادة التلقى هي أصلها تتلقى، ثم أدغمت إحداهم بالأخرى، ها؟ فهو إذن شيء مقصود، ما هو شيء عارض. فلو أن إنسانا فعلا مشى في طريق فرأى شخصا يريد أن يمر من عنده إلى المدينة، فقال أين تذهب؟ فقال أريد أن أبيع هذه السلع، فقال أنا أريدها وأنا أريد أن أسافر، ما قصد التلقي. فنقول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النهي إنما هو لقصد التلقي، وهذا عارض، هذا عارض. التلقي ليس عارضا، وإنما هو شيء مستديم، ولهذا هذا يجرنا إلى الحكمة من النهي. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لمصلحة من؟ انتبهوا، لمصلحة من؟ لمصلحة البائع البادي، أو لمصلحة السوق وأهل القرية؟ ها، أشوف واحد يتكلم، ها؟ لماذا أهل السوق؟ طيب والمتلقى طيب فاتح إذن هو فاتح إذن هو فاتح زيادة السعر هذا أو نقول للطرفين العلماء قالوا النهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان إنما هو لمصلحة البادي ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لنفع أهل السوق هكذا قال العلماء العلماء قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان إنما هو لمصلحة من؟ البادي ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال فإذا أتى السوق فسيده بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء غد إذن هو نظر إلى من؟ البادي لأنه فعلا بيأخذها بسعر أقل يعني هو الآن هذا لو دخل السوق جابت له 100 بينما الآن خارج السوق ما جابت له إلا 80 فالشارع راعى من؟ راعى البادي المتلقى وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد نظر إلى من؟ إلى فائدة السوق وهو أنه إذا باع الحاضر للبادي سيكون الحاضر ها يزيد في السعر يقول لا ما هو هذا السعر حتى الآن ما وصلت السعر اللي احنا نعرفه فإذا تولى البادي البيع بنفسه سيكون أرخص ولا أغلى أرخص ما أنتم مركزين معي وراكم أعيد مرة ثانية نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان إنما هو محض المصلحة الظاهر في المصلحة هو للبائع وذلك لأنه سيبيعها بأقل ولهذا اشتراها منها التاجر لو ما باعها بأقل ما اشتراها التاجر قال رح السوق وشوف كم جيب أليس كذلك إذا راعى مصلحة من البائع الذي هو المتلقى لا يبع حاضر لباد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتولى الحاضر بيع السلع للبادي لماذا؟ لأن الحاضر يعرف السوق فإذا قيل له بستين قال لا هي بالسوق تسوى أغلى فيزيد حتى ترتفع إلى سعرها فلا يستفيد من أهل السوق لكن سيستفيد من صاحب السلعة صح ولا لا هنا إشكال إذن هنا إشكال لماذا راعى الرسول صلى الله عليه وسلم البائع في هذا الموطن ولم يراع البائع في هذا الموطن أو أنتم معي أنتم فاهمين السؤال الحين ولا لا واضح يا بندر ما الحكمة لماذا راعى لا أيوة أحسنت الشريعة تراعي المصالح العامة ولو كان فيها مفاسد على الشخص شوف إذا تعارضت مصلحة عامة مصلحة عامة مع حصول ضرر على فرد ما الذي يقدم ولهذا انهدم بيت واحد ما عنده إلا هالبيت ويعزه وبيت أبوه يعني عنده أن هالبيت هذا روحه ولكن في طريق المسلمين نراعي هذا الشخص الذي يمكن يجي شيء مرض نفسي يمكن يجي نراعي هذا الشخص ولا نهدم البيت نهدم البيت مراعاة للمصلحة العامة طيب في تلقي الركبان هل هناك مصلحة عامة ومصلحة خاصة ما فيه إلا مصلحة خاصة لأن المشتري سيشتريها ثم يأتي إلينا بالسوق ويبيعها بنفس قيمة السوق صح ولا لا؟ فهل هناك مصلحة عامة ومصلحة خاصة؟ ما فيه فلهذا روعيت مصلحة البادي بينما في مسألة الحاضر للبادي لا هناك تعارض بين مصلحة عامة ومصلحة خاصة فالشريعة قدمتها واضح؟ إذا نعيد السؤال مرة أخرى نعيده مرة أخرى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لمصلحة من؟ البادي البائع صح ولا لا؟ نعم وهذا هو الذي نريده سيأتي الآن الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر أنها ينهى عن بيع الحاضر البادي إذن هي المصلحة المعتبرة إنما هي للبادي فقط إذن عندنا نهيان لا تخلط بينهما نهي تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي واضح لك مثلا إن شاء الله نعم إذن هذا هو فهم الحديث من المسائل أيضا في هذا الحديث تلقي الركبان أن لصاحب السلعة إذا جاء إلى السوق الخيار أن لصاحب السلعة إذا جاء إلى السوق الخيار، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، لأن هناك من العلم منع الخيار ولم يعمل الحديث، لكن هذا هو الصحيح أنه له الخيار، لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: فإذا أتى سيده السوق فله الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء وإن شاء رد، إن شاء أمسك وإن شاء رد. هل هذا مخصوص بالأعراب والبوادي أو هو عام؟ يعني هل هذا خاص في البوادي أو هو عام يعني من قرية أخرى؟ يعني واحد راح للبريدة يبيع سيارته، واحد راح للبريدة يبيع سيارته، ليس من الأعراب وإنما هو من سكان الزلفي، هل هذا خلاص يجيز؟ يجوز. وبخلاف ما إذا جاء واحد من ساكن بالبادية وعند الرمل والخيام، هذا خاص به لأنه يجهل السوق. قولان للفقهاء، قولان للفقهاء، والمشهور مذهب أحمد أنه عام خلاف للشافعي. صحيح أنه عام، كل من كان ليس من أهل السوق من أهل البلد فإنه من أهل الركبان، لأنه من أهل الركبان. ولهذا الرسول ما قال لا تلقوا الأعراب، ما قال لا تلقوا الأعراب، وإنما قال لا تلقوا الركبان. ولو من كان من أهل القرية وأتى إلى قرية أخرى يسمى راكب ولا ما يسمى راكب؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى راكبا عندما جاء أقبل على المدينة، وعندما أقبل على مكة في الحج هذا يسمى راكبا، إذا ليس مخصوصا بهذا. ومن المسائل أيضا المتفرعة على هذا، هل المقصود بالتلقي الركبان هو أن يخرج من البلد أو يخرج من السوق؟ يعني بمعنى، هل المقصود بالتلقي الركبان أن الإنسان لا يخرج إلى خارج المدينة فقط، لكن له أن يخرج من السوق؟ نعم، مثلا عندنا الآن الصناعية هنا المعارض السيارات، نعم، لا يخرج من المعارض فقط، هذا هو، أو لا يخرج من البلد فإذا استقبله عند الإشارة هذا لا إشكال فيه، إذا مثلا استقبل عند الإشارة وجلس عند الإشارة وكل ما جاء واحد قامت يعني عند الدوار مثلا، أنت تروح للمعارض تبيع كما يفعل الآن في بعض المدن، هل هو خاص في البلد أو هو خاص في دخول السوق؟ أيضا قولان لأهل العلم، والصحيح أنه مكان البيع، هذا هو الصحيح، أن تلقي الركبان. لماذا؟ لأن الحكمة ظاهرة. ما هي الحكمة من النهي؟ أن ما يعرف قيمة السلعة، أو أن ما يدل للسوق، ما يعرف وين موضع السوق هو. ونعم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بعض الفقهاء اشترط شرطا في تحريم هذا الشيء، وهو أن تكون السلع مما هي قوت للناس بخلاف غيرها، اشترط أن تكون هذه السلع من الأقوات التي يحتاجها الناس. أما لو كانت مثلا من الأشياء التي لا يحتاجها الناس ويستطيع الناس أن يحيوا بدونها وكذا، فلا إشكال في تلقي الركبان. والحديث نعم عام، الحديث عام ليس بخاص، وإنما قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، أنا عام، ما خصص السلعة، لسيما والحكمة موجودة في جميع هذه، وهي مراعاة لحال المتلقى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، أي أنكم إذا جئتم إلى البائع، إذا جئت إلى شخص وقد باع سلعته، نعم، فلا تقول للمشتري: يا أخي أنا بيعك إياها بأقل. نعم، هذا لا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن فيه إبطال، وفيه لبيع الشخص، وفيه حصول للنزاع والمنازعة والبغضاء والكره. نعم، والشريعة منعت هذا كله، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرض البائع على مشتر سلعته بأقل، فيقول: أنت شرت من فلان بكذا، أنا عندي أبيعك إياه بأقل. كذلك من معناه: ولا يشتري بعضكم على بيعي، على شرائي بعض، لا يشتري بعضكم على شرائي بعض. أنا اشتريت من هذا البائع سلعة، فأجي البائع أقول: يا أخي أنا أشتريها منك بأكثر، ليش بعتيها بكذا؟ أنا أشتريها منك بأكثر. فنقول: ولا يشتري بعضكم على شرائي بعض. وقد انعقد الإجماع على تحريمه، ويلحق به أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب بعضكم على خطبتي أخيه. كذلك واحد خاطب تجي تقول لأبي البنت: والله ترينا أريدها، أن تعرف أنك أغنى منه كذا وكذا، وأن تدري أن أبوها سيوافق، أيضا هذا لا يجوز، فهو محرم. لكن هل العقد يصح ولا ما يصح؟ واحد اشترى من شخص سلعة ثم بـ20 فقال بائع آخر يا أخي نشتري منك بـ10 وهو لا زال في الخيار فألغى البيع فاشتراها مني بـ10، هل يصح هذا البيع أو لا؟ قولان للفقهاء، جماهير الفقهاء على أن العقد يصح مع الإثم، جماهير الفقهاء. والقول الثاني ومذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصح وهو الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم، وقلنا أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، لكن خلاف قول جمهور الفقهاء. قال ولا يبيع بعضكم على بيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هل هذا عام أم هو مخصوص؟ هل هو عام لا تخصيص فيه أو هو عام مخصوص؟ عام مخصوص، ونفيه في بيع المزاد، في بيع من يزيد، هذا لا إشكال فيه. فيقول شخص أنا اشتريتها بخمس، شخص عرض سلعته فأشتريها بـ50، طبعا أنت سيكون شراء على شراء أخي أليس كذلك؟ نعم، لكن هذا مستثنى بالإجماع، هذا مستثنى بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا في بيع من يزيد، وهذا ما يسمى ببيع السوم، ببيع السوم. قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش مصدر نجش ينجش نجشا، وهو الزيادة في السعر لمن لا يريد شراءها، الزيادة في السعر لمن لا يريد شراءها، وقد انعقد الإجماع على تحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس كلها في الصحيح نهى عن التناجش، قال ولا تناجشوا، هذا لا إشكال أن النجش محرم. لماذا؟ أنا فيه تغريرا بأخيه المسلم، هو يستطيع أن يشتريها بـ20 فأزادها فوصلت إلى 80 أو 90، فهذا محرم. فإن وقع النجش فهل يصح العقد أم لا؟ قولان للفقهاء، والجمهور على صحته، إلا أن له الخيار. الجمهور على صحة البيع، العقد صحيح لكن الخيار له، ويسمى هذا الخيار خيار الغبن، هذا خيار الغبن، خيار الغبن. وهذا الآن حشوف أخذنا خيار المجلس وأخذنا خيار الشرط، والآن خيار الغبن. خيار الغبن هو أن يشتري إنسان السلعة فيغبن في سعرها بغض النظر عن سعرها، السعرة جيدة، سلعة جيدة وصحيحة ولا إشكال فيها ولا فيها عيب، وإنما خذل بماذا؟ بالسعر. فأخرج الفقهاء خيارا اسمه خيار الغبن، هذا ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخيار الغبن، ما في، وإنما هو فهم للفقهاء. الحنابلة قالوا خيار الغبن في 3 صور فقط، الحنابلة قالوا خيار الغبن في 3 صور لا رابع لها، وهو في المسترسل وفي النجش وفي تلقي الركبان فقط. أعيد مرة ثانية، خيار الغبن قالوا لا يقع، لا يمكن أن يتصور، يقول لا يمكن أن يتصور، ما في مجال التصور إلا في 3 أشياء وهي المسترسل والنجش وتلقي الركبان، حصروها بـ3، قالوا لا يمكن أن يكون هناك غيرها. ما هو المسترسل؟ المسترسل من اسمه وهو أنا أعطيكم الاسم ثاني للمالكية، يسمونه المستأمن، مستأمن، يعني أنه مستأمن أن البائع بهالسعر، هو قاله بـ50، قال والله فعلا ما هو كذب علي، بـ50 أنا قاعد أنا يعني لا يمكن هالرجال الملحة وكذا والله يزيد علي بالسعر، نعم، فتسوى 50 يمكنها تسوى 60 هي تسوى كذا، أنا والله أنا مكاسرة الغبن، لكن لا يمكن أن تكون بـ120 أو بـ200 ريال، أنا اشتريتها بـ50 يمكن أربح مني أكيد، وما أفتح بالسوق هنا إلا من أجل أن أربح، وأنا والله ما عندي استعداد أكاسر. فيسمى هذا المسترسل أو المستأمن الذي يستأمن البائع، أو يقول لك كم تسوى بالسوق، كم تقول والله ترى هذه قيمتها 100 يعني وها 100، فإذا نظر فإذا هي بـ20، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى المسترسل. إذا من هو المسترسل؟ هو الذي لا يعلم قيمة السلع ويأمن البائع على السعر، هذا هو. بخلاف ما لو أنا والله جيت وأدري الجوال هذا يسوى مثلا يسوى 2000 ولكن أنا تاجر محتاج، قلت والله 3000 وأنا أدري أن هذا يعرف قيمة السلعة، أنت يمكن بياع أصلا كذا، ولكن أنا دانت أن يحتاجه فقلت 3000. هل له بعد ذلك أن يأخذ بغبي بخيار الغبن؟ ها؟ لا قطعا، لأنه من رضي وأنا أعلم أنه يعرف، لكن إن ادعى الجهالة فهذا باب المحكمة، دعوة هذه، هذا باب المحكمة يعرفه. لكن إذا كان يعلم فليس له، ها، فليس له خيار، لأن خلاص راح أنت، فأنت فالجهالة، أنت من رضيت. إذن المسترسل عندنا وصفان، هو من لا يعلم السعر، ها، واستأمن، واستأمن البائع، هذا المسترسل. وخيار الغبن يقع عند جمهور الفقهاء خلاف لأبي حنيف، لكن هذا هو الصحيح. والدليل على هذا حديث ابن عمر في الرجل الذي كان يغبن في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا لا خلابة. الثاني الركبان، تلقي الركبان هذا مر معنا وقلنا بأنه له الخيار على الصحيح من كلام الفقهاء. الثالث هو بابنا خيار النجش. إذن البيع ينعقد ولا ما ينعقد؟ هذا هو السؤال الذي ردناه. انعقد البيع ولا ما انعقد؟ انعقد البيع بالنجش، لأن يمكن يحصل النجش وترضى، يمكن يحصل النجش ويرضى، يعني فعلا هذا يزيد في السعر، يزيد في السعر وأنا وهو ما يريدها، لكن وصلت إلى سعر أنا راضي فيه، أنا راضي فيه ما عندي مشكلة. أنا أقول بيع مياه صح، ولهذا كان جمهور الفقهاء على صحة بيع النج، ها، لكن له، لكن له الخيار، لكن له، له الخيار، يقع له الخيار. لماذا؟ لأن هذا شيء يرجع إليه، هذا شيء يرجع إليه أن رضي وإن لم يرضى، ولأن قد يكون له مصلحة فيه، قد يكون له مصلحة فيه، ليس فيه إبطال لحق له، بخلاف لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا فيه إبطال سعر سلعة أنا أريدها كذا، لكن لا تناجشوا، نعم، هذا ما فيه إبطال لحق لي، وأنا لي الحق أن أبطله، ولا قد لا أريد إبطال هذا، هذا العقد. قال ولا تناجشوا، قال ولا يبيع حاضر لباع. طبعا نختصر بالأقوال لأن الوقت عندنا يداهمنا ونحن نريد أن نمشي، وإلا المسائل اللي ذكرتها فيها خلاف بين الفقهاء. قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد، هذه المسألة الثانية الثالثة، لا يبع حاضر اللباد. في حديث ابن عباس سيأتينا إن شاء الله في الصحيحين، قالوا ما معنى يا ابن عم رسول الله، ما معنى لا يبع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة. ايش معنى سمسارة؟ يعني يتولى البيع. السمسار تعرفون السمسار هو الذي يتولى، يتولى البيع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر الباد في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر الباد. هذا مسألة. المسألة الثانية، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ أولا صورة المسألة، دخل هذا البادي إلى السوق فأنا لاحظته وإذا به معه في سلعة معينة، فجيت له قلت تبيع أبي أهالك؟ ما هو أشريها، ما هو أشريها، وإنما يجوز أشريها ولا ما يجوز أشريها؟ يجوز، ما في تلقي جلب، هذا احنا السوق الآن، احنا الآن بالسوق ما في تلقي جلب، يجوز أشريها ولا ما يجوز؟ يجوز، هو دخل السوق الآن ويشوف السوق. إذن ما المحظور الآن؟ كذلك محظور آخر، قال لك يا التاجر لا تولى البيع، لا تولى البيع. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن بأن يبيع حاضر اللبادي. طيب الحكمة من ذلك قبل أن نرى العقد، ما هي الحكمة من ذلك؟ قلنا قبل قليل مراعاة للمصلحة، للمصلحة العامة، مراعاة للمصلحة العامة. وصورتها أن يتولى السلعة، أن يتولى السلعة هذا الحاضر فيبيعها في السوق، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول له خلها عندي وأنا أصرفها لك بالتدريج ولا كذا، يعني مثلا جاب مثلا 5 كيلو بقل فيقول خلها عندي، ها، وأبيعها لك بالتدريج، تعلمي بكرة أو بعد بكرة، انتهى الوقت. طيب إذن عندنا صورتان، إما أن يتولى البيع مباشرة أو يتولى البيع إيش بالتدريج والتسويق، هذا كله منهي عنه، كله منهي عنه. إذن سنكمل إن شاء الله غدا الظهر حكم البيع، هل يصح أو لا، أو حكمه ثاني هل البيع يصح أو لا يصح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.